ليس عندها أحد يحفظها، ليس أحد عندها أحد يحفظها من عدو، ولا عندها بساتين وأمور يرغب الناس فيها، فليس عندها رغبة ولا رهبة، ومع هذا فقد حفظها بالهيبة والعظمة، فكل من يأتيها يأتيها خاضعة ذليلة متواضعة في غاية التواضع، وجعل فيها من الرغبة ما يأتيها الناس من أقطار الأرض محبة وشوقة من غير باعث دنيوي. وهي على هذه الحال من ألوف من السنين، وهذا مما لا يعرف في العالم لبنية غيرها، وهذا مما حير الفلاسفة ونحوهم. وكذلك ما فعل الله بأصحاب الفيل لما قصدوا تخريبها، قصدها جيش عظيم ومعهم الفيل، فهرب أهلها منها، فبرك الفيل وامتنع عن المسير إلى جهاتها، وإذا وجهوه إلى غيرها توجه، ثم جاءهم من البحر طير أبابيل، أي جماعات في تفرقة فوجا بعد فوج، رموا عليهم حصى أهلكوا بها كلهم. فهذا مما لم يوجد نظيره في العالم، فآيات الأنبياء هي آيات وأدلة على صدقهم. ومن هذا سنة الله في الفرق بين الأنبياء وأتباعهم وبين مكذبيهم. هذه الآيات التي أيد بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتحدث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذه الآيات التي تدل على عظمة الله وعلى وحدانيته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن ما يقع من كرامات الأولياء لا يرتقي بمقام الآيات، لا يصل إلى درجة الآيات، لا من حيث الآيات التي وقعت في زمانهم عليهم الصلاة والسلام، ولا بالأمور التي فرق الله بها بينهم وبين أعدائهم. فالله تبارك وتعالى أغرق قوم نوح عليه الصلاة والسلام بما فيهم ابن نوح، ما نجا من أهل الأرض إلا من كان في السفينة ولم ينجو غيرهم. قال الله تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. فأصبحت سفينة نوح مضرب المثل، كتب الله له القبول، كقول الإمام مالك رحمه الله تعالى السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فآيات الله التي أيد بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تقع للبشر غيرهم، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها آية عظيمة قد يغرق بعض الناس وينجو بعض الناس ويمرض بعض الناس ويصحو ويصح غيرهم، قد تحدث لهم الحوادث وتكون هناك أعجوبات، لكن ليست بالدرجة التي تكون عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذه سفينة نوح يبنيها نوح في زمن طويل، والناس يسخرون منه، وهو يقول لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ولما يكون يوم الغرق تأتي آيات عجيبة، قال تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال وقال الله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. لما جاء يوم الغرق صار الماء ينبع من كل جهات الأرض وينزل من كل جهات السماء، فهذا الذي لم يقع من قبل، حيث أن الله سبحانه وتعالى أعلم نوح أن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين ويركب معه من آمن معه وما آمن معه إلا قليل. فهذه الآية العجيبة لم تقع لأحد من الناس من غير نوح عليه الصلاة والسلام، وكذلك الآية التي أيد الله بها نبيه ورسوله لوط عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى حمل القرى قرى سديم، أمر جبريل أن يقتلعها من أصولها ورفعها إلى السماء الدنيا، حتى قالوا إن الملائكة سمعت نباح الكلاب وصياح الديكة والحمير، ثم قلبها عليهم وجعل عاليها سافلها، وزاد فوق ذلك أنه أرسل عليهم طيرا أبابيل، جماعات تأتي من البحر تحمل في منقارها حجرا وفي مخالبها حجرا وفي الحجر اسم الشخص الذي ستدخل الحجارة من رأسه وتخرج من دبره. فهذه الآية لم تحدث لأحد من الناس ولن تكون إلا لنبي من أنبياء الله عز وجل، وهو لوط عليه الصلاة والسلام. وكذلك قوم عاد الذين كذبوا نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، وكانت عندهم القوة وكانت عندهم المساكن كما قال الله تعالى: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وقال تعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وذكر من قوتهم أنهم اغتروا بقوتهم فقالوا: من أشد منا قوة؟ فالذي أهلكهم الله تعالى به ريح، الريح يحتقرها بعض الناس، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا جاءت الريح أن يقول المرء: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به أو ما أرسلت به، روايتان، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به أو شر ما أرسلت به. فالريح قد تأتي بالخير وقد تأتي بالعذاب، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى تلبد السماء بالغيم ورأى الرياح دخل وخرج مرات عديدة، وأصابه الهم والغم خوفا من أن يكون ذلك مثل ما كان في قوم عاد الذين لما رأوا الغيم مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، قال الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فالريح مأمورة، لا ينبغي أن نسبها ولا ينبغي أن نستهين بشأنها، بل نزداد إيمانا أنها من رب العالمين الخالق الواحد الأحد الذي يستحق العبادة، ونخاف أن تكون هذه الريح سبب هلاكنا بسبب ذنوبنا أو بسبب سكوتنا عن الشرك، لأن الله تعالى إنما أهلك قوم عاد لأنهم استهزأوا بالرسل وقالوا كما قال الله تعالى: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وهم بذلك كذبوا بالرسول وكذبوا بالآيات واتبعوا أمر كل جبار عنيد. قال تعالى: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فوصفهم الله بثلاثة أوصاف: أنهم كذبوا الرسل جميعا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم جحدوا بالآيات كلها، سواء الآيات التي جاءت على أيدي الأنبياء قبلهم كآيات نوح، وسواء بالآيات التي جاءت من بعدهم كالقرآن والزبور والعصا واليد والتسع آيات التي أوتيها موسى والآيات التي أوتيها عيسى: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذني وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين. فعاد جحدوا بآيات الله واتبعوا كل أمر كل جبار عنيد، تبعوا فرعون واتبعوا النمرود واتبعوا أبا جهل والوليد بن المغيرة وعقبة بن أبي معيط، واتبعوا كل قوم تبع والجبابرة كلهم اتبعوهم. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فبماذا أهلكهم الله؟ أهلكهم بالريح، فهذه الريح التي جاءت وأهلكت أصحاب القوى البدنية فجعلتهم، سخرها الله عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة، أيام كما قال الله أيام نحسات. أهلكهم الله سبحانه وتعالى حتى صاروا كأعجاز نخل خاوية، فهذه الآيات التي الآية التي جاءت في زمن نبي الله ورسوله هود عليه الصلاة والسلام ليست مثل ليست كالكرامات التي يعطاها أفراد من المؤمنين، وكل الأقوام الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى كما ذكر سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هؤلاء كانوا جبابرة، وهؤلاء كانوا عتات، وهؤلاء كانوا هم أظلم وأطغى، لكن الله أهلكهم بأعاجيب قدرته. وهذه العقوبة التي حلت بأقوامهم ليس لها نظير مما يهلك الله به أفرادا من الناس أو بعض الناس. فهؤلاء قوم نوح قوم هود تكبروا وتجبروا وبنوا البنايات العظيمة وقالوا من أشد منا قوة، وكانوا يتخذون مصانع لعلهم يخلدون، فأهلكهم الله بريح فهلكوا فأصبحوا كأعجاز نخل خاوية. قال شيخ الإسلام: لم يكن نظيره في العالم. وهكذا صالح عليه الصلاة والسلام قومه لما كذبوا وعقروا الناقة ودمدم عليهم ربهم بذنبهم أهلكهم الله كذلك بالصيحة، فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه أن يضرب البحر فسلك الله بهم طرقا ووقفت الأمواج وقوف الجبال وحدث يبس في الأرض ودخل موسى واتبعه فرعون. فلما اكتمل دخول موسى ثم خروجه من البحر واكتمل دخول فرعون كاملا أطبق الله عليهم البحر. لما اكتمل خروج موسى من ومن معه خروجا كاملا واكتمل دخول فرعون ومن معه دخولا كاملا ولم يصل الأذى إلى موسى عليه الصلاة والسلام أطبق الله تلك الجبال من الأمواج على فرعون أغرقهم الله أجمعين. قال تعالى ثم أغرقنا بعض الباقين. فذاك الجبروت وذاك الطغيان وذاك القتل وذاك التعذيب وذاك الاستحياء للنساء وذاك الصوم الذي كان يصوم بني إسرائيل العذاب أين ذهب؟ هذا من آيات الله أن الله هو القوي وهو العزيز وهو العظيم وهو الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يعبد معه أحد. عندما يتحدث الناس عن البشر وعن قوة البشر لا يصل ذلك إلى ما وصل إليه الأنبياء، وهذا مما يدل بالبراهين العظيمة على وحدانية الله تبارك وتعالى. ثم ننتقل إلى ما ذكره الإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى إلى البيت العتيق والكعبة المشرفة بناها إبراهيم، وعاونه في ذلك ابنه إسماعيل في واد غير ذي زرع، واد بين جبلين، مناخ قاس جدا، حرارة عالية، وأحيانا تكون برودة قاسية، مكان لا يرغب فيه أحد من الناس لو لم تكن الكعبة المشرفة، لولا أن الله جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا. فهذه الكعبة المشرفة بناء كالبناءات، لكنه له الشأن ليس كشأن باقي الحجارة. الكعبة ليس عندها واحد يحفظها من عدو، ولا عندها بساتين، ولا أمور يرغب فيها الناس، فليس عندها رغبة ولا منها رهبة، ومع هذا فقد حفظها الله بالهيبة والعظمة. فكل من يأتيها خاضعا دليلا متواضعا في غاية التواضع، وجعل فيها من الرغبة ما يأتيها الناس من أقطار الأرض من كل فج عميق، محبة وشوقا وأنسا واستشفاء وعبودية من غير باعث دنيوي، بل الناس يتركون أموالهم وأبناءهم وأحفادهم ومشاريعهم ويودعون أهاليهم رغبة في رؤية هذه الكعبة والطواف بها والتعبد لله عندها. فهي منذ ألوف القرون، منذ ألوف السنين محفوظة، جاءها أبرهة الحبشي قصد تخريبها وهدمها، ومعه جيش عظيم ومعه الفيل العظيمة، وهرب أهلها منها فبرك الفيل في الجهات فبرك الفيل وامتنع في المسير إلى جهاتها، وإذا وجهوا إلى غير جهة الكعبة توجه. هذه آية جاءتهم من البحر طير أبابيل، جماعات وجماعات، فوجا بعد فوج، رموا عليهم حصى أهلكوهم بها. هذا لا يوجد، هذا النوع من العذاب لا يوجد في العالم، فهي آية من آيات الله تبارك وتعالى، فالله حفظها، ولا يزال المسلمون يعظمونها ويشتاقون إليها، بل إن بعضهم يجمع لها المال منذ صباه، منذ صغره يجمع له آباؤه الأموال، حتى إذا صار شيخا كبيرا يتجاوز 60 و70 جمع ذاك المال، ثم اقترع من بين مئات الآلاف بل من بين الملايين من الناس، فيأتي إليها، وإذا أتى إليها رغب فيما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا مما يدل على عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي حفظ هذه الكعبة وجعل في قلوب المؤمنين حبا لها وشوقا إليها ورغبة في الطواف بها والحج إليها والتيمم عليها وقصدها والاعتكاف عندها. وهذا مما جعل الشرع يجعل لمن اعتكف في الحرم أو صلى في الحرم عنده 100,000 صلاة، ومن طاف بها فله تلك الأجور العظيمة والاستجابة الكثيرة للدعاء، فهذا مما يرغب فيه المؤمنون. وهذه الأخبار تدلك على وحدانية رب العالمين، وأنه لا إله إلا الله، وأنه هو المستحق للعبادة، وأن غيره لا يستحق العبادة، لأن غيره لا يستطيع أن يفعل شيئا ولو قليلا من آية من الآيات الكثيرة التي أيد الله بها رسله وأنبياءه وأصفياءه. فهذا مما لم يؤيد به غير الأنبياء من الأولياء، الأولياء يؤيدون بالكرامات ولكن ليست ولا تصل إلى درجة الآيات التي أوتيها الأنبياء. قال رحمه الله تعالى: وهذه الأخبار عن المكذبين قوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات وقوم شعيب وقوم لوط وقوم تبع وأصحاب الرس وقوم فرعون وقوم موسى عليه الصلاة والسلام، كانت منتشرة ومتواترة تحكيها كتب التاريخ، وعلم الناس أنها آيات للأنبياء وعقوبة لمن كذب الأنبياء، ولهذا يذكرونها عند نظائرها للاعتبار. والقرآن آياته باقية على طول الزمان من حين جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتلى آياته، ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. فنفس إخبار الرسول بهذا في أول الأمر وقطعه بذلك مع علمه بكثرة الخلق دليل على أنه كان خارقا يعجز الثقلين عن معارضته، وهذا لا يكون لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم مع طول الزمان 14 قرنا قد سمعه الموافق والمخالف والعرب والعجم، وليس في الأمم من أظهر كتابا يقرأه الناس وقال إنه مثل القرآن الكريم، وهذا يعرفه كل واحد وما من كلام تكلم به الناس وإن كان في أعلى طبقات الكلام من الشعر والنثر والسحر أو الخطابة أو الكلام في العلوم والحكمة والاستدلال والوعظ والرسائل وغير ذلك، وما وجد من ذلك لا يقارب ولا يشابه ولا ينافس القرآن الكريم. القرآن مما يعلم الناس عربهم وعجبهم أنه لم يوجد له نظير، مع حرص العرب وأهليتهم في اللغة والإعجاز ومحاولتهم لمعارضته، لكنه لن يستطيع إلى ذلك سبيلا. تحداهم الله تبارك وتعالى فقال سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. وتحداهم بآية وتحداهم بعشر سور، وقال لهم: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الناس يستطيعون أن يأتوا بالشعر، شعر يكون يتحدى الفصحاء، فيأتي شاعر فيحبطه وينافسه، لكن القرآن غير موجود. فلفظ آية ونظمه آية وإخباره بالغيوب آية وأمره ونهيه آية ووعده ووعيده آية وجلالته وعظمته وسلطانه في القلوب آية، وإذا ترجم بغير العربي كانت معانيه آية. كل ذلك لا يوجد له نظير في العالم. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا مما يضطر الناس أن يؤمنوا بالله عز وجل بأنه هو الذي يستحق العبادة، أن غيره لا يستحق العبادة، ومن كذب بذلك فقد قامت عليه الحجة، كما قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعمر قلوبنا بالإيمان بالقرآن الكريم، ويجعلنا نصدق بجميع ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا نفرق بين أحد منهم. ونسأله تبارك وتعالى أن يعمر قلوبنا بحب الأنبياء، ويرزقنا السكنى معهم والحشر معهم، ويؤمننا يوم الفزع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.